يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم المجلس الثالث من سلسلة دروس هو الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في أسمائه وصفاته، وأن يكون لذلك الفقه أثر على قلوبنا وجوارحنا وسلوكنا. أيها المؤمنون الصائمون، اسم الله الأعظم أو أسماء الله الحسنى التي سنطرحها في هذا اللقاء، في اللقاء الثالث، هي اسمين من أعظم أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله الحسنى عظيمة. اسمان تكررا كثيرا في القرآن، هما الرحمن الرحيم، اسم الرحمن واسم الرحيم. فما معنى هذين الاسمين؟ وهل هناك فرق بينهما؟ وما مزايا اسم الرحمن عن غيره من الأسماء؟ وكم ورد هذين الاسمين في القرآن عددا؟ وما آثار ذلك؟ ما آثار هذين الاسمين على القلب؟ فأولها، معنى هذين الاسمين الكريمين كما قال أهل التفسير وأهل الاعتقاد عندما أرادوا أن يعرفوا هذين الاسمين ويذكروا تعريفهما، قالوا أنهما اسمان دالان على أنه جل في علاه ذو رحمة واسعة عظيمة، وسعت رحمته كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها الله جل وعلا لعباده المتقين المتبعين رحمة خاصة، كما قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال بعدها: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أنا الرحمن. الله يقول: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، الرحمن الرحيم. يقول ابن عباس حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، يقول: الرحمن والرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. يجمع هذين الاسمين معنى الرحمة والرأفة، وهذا ظاهر وواضح. هل هناك فرق بين الاسمين؟ يرى بعض أهل العلم أن هناك فرق. من تلك الفروق أن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق، كما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، فتحته جميع الخلائق، فرحمته تشملهم. وهذه الرحمة عندما ذكر الله عز وجل الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. أما الرحيم فهي خاصة لأهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. فرق آخر أيضا ذكره أهل العلم أن اسم الرحمن دال على الرحمة الذاتية، أنها صفة من الصفات الذاتية التي لله جل وعلا، يوصف الله بأنه رحمن. أما الرحيم، اسم الرحيم، فهي صفة فعلية لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرحمن دال على الصفة القائمة به جل في علاه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين، دال على تعلقها بالمرحومين. فكان الأول اللي هي الرحمن وصف لله، والثاني فعل لله جل وعلا، فهو رحمن ورحيم، يرحم جل في علاه. الرحمن الثاني كما قلت، الرحيم، دال على أنه يرحم خلقه جل وعلا برحمته. وإذا أردت فهم ذلك فانظر إلى الآية التي قلناها قبل قليل: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يأتي في القرآن، لم يجئ قط، رحمن بهم، وكان الله رحمانا بهم، لا، كان الله رحيما، أي فاعلا لهذه الرحمة جل في علاه. من الفروق أيضا التي ذكرها أهل العلم بين الرحمن والرحيم أن اسم الرحمن هو من الأسماء التي لا يجوز لأي مخلوق أن يتسمى بها، هناك أسماء لله لا يجوز لأي أحد أن يتسمى بها ولا أن يوصف بها، منها اسم الله الذي ذكرناه أمس، هذا لا يجوز أن يوصف به أحد، الرحمن، الرزاق، وغيرها من الأسماء. لكن كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما اسم الرحيم فقد وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم به، فقال الله جل وعلا في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه الله جل وعلا، وصف نبيه بأنه رحيم. يقول الحافظ ابن حجر ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، من أسماء الله ما يسمى به غيره، تقول رحيم، كريم، هذه من أسماء الله لكن يسمى بها غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق وغير ذلك. انتهى كلامه. يقول ابن المبارك رحمه الله، وهو من أحبار هذه الأمة وأعلامها وسلفها، يقول: الرحمن إذا سئل أعطى، الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت ما تسأل الله، ما تطلب من الله، الله يغضب عليك. والشاعر يقول في هذا بيتين جميلين: لا تطلبن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يغضب. من مزايا اسم الرحمن التي تميز بها اسم الرحمن جل في علاه أنه اسم خاص به لم يسمى به غيره من البشر إطلاقا، ولم يجرؤ أحد أن يتسمى به إلا رحمن اليمامة الهالك مسيلمة الكذاب، ولذلك عاقبه الله جل وعلا واتصف اسمه بالكذب إلى يوم القيامة، فلا يسمى إلا إيش؟ مسيلمة الكذاب، لأنه كذب واتصف باسم الرحمن وصفة الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ورود الاسمين في القرآن كم وردت من مرة؟ كم تتوقعون؟ اسم الرحمن كم مرة جاءت في القرآن، واسم الرحيم أيهم أكثر جاء في القرآن، الرحمن ولا الرحيم؟ خلنا نسهل. لا غير البسملة، البسملة لا غير، أيهما أكثر، الرحمن ولا الرحيم أكثر؟ ها؟ الرحمن، واللي جنبك يقول الرحيم. طيب الرحيم أكثر. نعم الرحيم أكثر. ورد اسم الرحمن في كتاب الله 57 مرة، 57 مرة غير البسملة، نحن نتكلم عن البسملة اللي في كل سورة. اسم الله جل وعلا ذكر اسم الرحمن في القرآن 57 مرة، منها قول الله جل وعلا سمى سورة كاملة، سورة إيش؟ الرحمن، فبدأها بقوله الرحمن. أيضا في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وفي قول الله جل وعلا في خطاب الأبوي والحوار الحاني من إبراهيم عليه السلام مع والده الكافر، قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب ممن؟ الله، الرحمن يعذب؟ الشيء المنطقي في هذه الآية أن يقول عذاب ممن؟ من الجبار، من المنتقم، هو الذي يعذب، لكن عذاب من الرحمن الذي هو الأصل عنده الرحمة. أن نقول هذه الآية من أعظم آيات الوعيد في القرآن، إذا لم تشملك رحمة أرحم الراحمين فأنت بالفعل محروم. ولذلك هنا قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أما اسم الرحيم فورد في القرآن في 120 مرة، 120 مرة ذكر اسم الرحمن في القرآن، منها في أول الفاتحة في قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من آيات سورة الفاتحة، وهي آية من آيات سورة الفاتحة. وقول الله جل وعلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي الله جل وعلا كان بأهل الإيمان رحيما. وقال الله جل وعلا وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تكررت هذه الآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأي سورة هذه؟ آية فأي سورة؟ الشعراء، صح؟ كم مرة تكررت في سورة الشعراء؟ سورة الشعراء بس هذه الآية تكررت بنصها 8 مرات، 8 مرات، كلما تختم قصة نبي تختم بهذه الآية، تختم بهذه آية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ورود الاسمين في السنة، وردت في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، جاء الاسمان هذان الاسمين ظاهرين وواضحين فيها، منها حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. اللي يوصل رحمة تصل رحمك يصلك الله، تقطع رحمك يبتك الله، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه الألباني. حديث أبي بكر أيضا رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، شوف السؤال، سؤال والله ذكي من أبي بكر رضي الله عنه، هذه الأسئلة الذكية تأتي، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أبغى دعاء دائما أدعو به في صلاتي. هذا الحديث في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من حفظ هذا الحديث، هذا الدعاء، في أحد يحفظه؟ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، خير البشر لخير الصحابة رضي الله عنهم، يوصي بهذا، لا تدعها كل صلاة، احرص عليها. أعيدها مرة ثانية، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما عظيما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخيرا في هذا المجلس، ما هي الآثار التربوية والإيمانية عندما سمعنا وتعرفنا على اسم الله الرحمن الرحيم؟ إذا تعرفنا على هذين الاسمين ماذا ستؤثر علي أنا، على إيماني، على قلبي، على جوارحي، على تعاملي مع الله، إيش الآثار؟ خلونا نأخذ بعض الآثار السريعة، منها أولا محبة الله جل وعلا، ستزداد محبتك لله لأنك تعرف أن الله يرحمك وأن الله يحبك وأن الله أرحم بك من نفسك ووالديك. بالله عليك ألا تحب من يرحمك؟ إذا كان أحد من خلق الله، أحد من الناس رحمك في موقف تحبه، فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ فكيف بالرحمن الرحيم جل في علاه؟ قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. ثانيا عبودية الله جل وعلا بالرجاء، الرجاء الرجاء، نحن نعبد الله جل وعلا بجناحين كما يقول ابن القيم رحمه الله، المؤمن في تعامله مع الله يطير إلى الله بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، هو يخاف من الله، يخاف من النار، لكنه أيضا يرجو رحمة الله ويرجو جنته. فاسم الرحمن الرحيم يبعث فيك عبودية الرجاء لله جل وعلا وإحسان الظن بالله جل وعلا، ولذلك عدم يعني يدعوك ذلك إلى عدم اليأس من رحمة الله، حتى لو فعلت ما فعلت من الذنوب، كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يا جماعة ما أذنب بس، أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو إيش؟ الغفور الرحيم. إذن عبودية الرجاء تزداد عندك في تعرفك على هذا الاسم ومعناه. وكما قال الله جل وعلا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. الله رحيم، الله رحمن. عزوا هذا المعنى في قلوبكم، تزداد محبة الله لكم وتزداد محبتكم لله جل وعلا. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهي قصة من أعجب القصص التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول عمر رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، أي من الجهاد، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثدييها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. القصة لها طول بروايات، أن هذه المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت بعد الغزو وأصابها السبي، أصبحت الآن أمة من الإماء، بعد أن كانت حرة وشريفة في قومها أصبحت أمة، فأصبحت لا تهتم إلى هذا، لكنها تنطلق وتبحث عن صبي لها، فقدته بين الناس طفلها الصغير، فتبهت كلما وجدت صبي عليه أثر تراب وعليه أثر دماء انطلقت إليه وأخذته وقلبته يمين ويسار تتعرف عليه، فإذا هو ليس صبيها فتدعه وتنطلق تبحث عنه، حتى وجدت ذلك الصبي فرفعته فإذا هو ابنها، فتغيرت ملامح وجهها ودر ثديها وألصقته بصدرها. هذا المشهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستثمر هذه الأحداث، هذا حدث بالتربية، تربي الناس بحدث أمامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار وهي قادرة ألا تطرحه؟ قدامها نار تتوقعون ستطرحه؟ قالوا: يا رسول الله لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أرأيتم رحمة الله؟ رحمة عظيمة جل في علاه. ثالثا، على المؤمن أن يتصف بالرحمة. نحن تذكرون في أول درس قلنا لكم أن أسماء الله وصفاته يستقى منها شيء من الصفات التي يعملها العبد، فاسم الله الكريم يؤخذ من صفة إيش؟ الكرم، واسم الله الرحيم يؤخذ من صفة الرحمة. فهنا على المؤمن أن يتصف بالرحمة، يأخذ من هذين الاسمين الرحمن الرحيم، فيرحم عباد الله جل في علاه، يرحم عباد الله المؤمنين، وأيضا يرحم عباد الله الكفار. الكفار أرحمهم شلون؟ والله أنا كل ما رأيت كافر والله يدخل في قلبي الرحمة، كما دخلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تقول هذا حصب جهنم هم لها واردون، هؤلاء كفار، ليش ما أدعوه إلى الإسلام وأدخله الإسلام؟ ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هدف رسالته أنه رحمة للعالمين وليس لأهل الإيمان؟ وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، المسلم والكافر الجميع. كل ما رأيت كافر أو ضال أو على معصية، عبد من عباد الله على معصية، ارحمه قبل أن تزدريه، وإياك إياك أن تزدريه وأن تنتقصه، لكن ارحمه، رحمتك إياه ستدعوك إلى دعوته والحرص على أن يدخل في دين الله جل وعلا. ولذلك كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل سمى نبيه نبي الرحمة، نبي الرحمة. جاء في الحديث الصحيح الذي حسنه الألباني، حديث الثابت عن مسلم حسنه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. سمى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي الرحمة، فنحن خلونا رسل الرحمة، دعاة الرحمة، ندعو الناس برحمة. الله عز وجل مدح نبيه، مدح أصحابه، الله عز وجل مدح أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم إيش؟ رحماء، كما قال الله عز وجل في سورة الفتح في آخرها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل نحن رحماء فيما بيننا؟ يعطف بعضنا على بعض؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله لا تنال إلا لأهل الرحمة اللي يرحمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده من؟ الرحماء. يرحم الله الرحماء، غير الرحماء ما يرحمهم الله جل وعلا. إنما هنا أداة حصر، أداة حصر كما يقول أهل اللغة. أخيرا، التعرض لرحمة الله جل وعلا بفعل أسبابه. ما دام عرفنا أن الله رحمن ورحيم، رحمة وسعت كل شيء، خلونا نتعرض لرحمة الله. كل ما رأينا باب فيه رحمة لله دخلناه وتعرضنا لرحمات الله جل وعلا. فانظر في قول الله جل وعلا: إياك إياك أن تفسد في أرض الله فتبتعد عن رحمة الله. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. خامسا، ظهور آثار رحمة الله. الله عز وجل ذكر بأن لرحمته آثار، فقال: فانظر إلى آثار رحمتي من؟ الله. انظر إلى آثار رحمة الله، تأملوها. من رحمة الله جل وعلا أنه أرسل لنا رسولا وأنزل علينا كتابا، فقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة. رحمنا الله برسوله صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل في إنزال الكتاب: قل بفضل الله وبرحمته. وهنا الرحمة، قال أهل التفسير، من معانيها القرآن، لأن الله أكرمنا به جل في علاه. هذا كلام الله جل في علاه بين أيدينا، فهي رحمة من الله جل وعلا. أيضا من آثار رحمة الله أن الله هدانا وعرفنا إياه، فقال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. لولا فضل الله عليك ورحمة، والله ما أحد يتزكى من عباد الله، ولا أحد يصلي، ولا أحد يهتدي، لكن رحمة الله التي ساقتنا إلى أن نأتي الآن إلى بيته جل في علاه. أيضا برحمة الله أطلع لنا الشمس والقمر وجعل ليل ونهار وأمطر علينا أمطار، كل هذه برحمة الله جل وعلا. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. سمى المطر إيش؟ رحمة. أيضا سمى الله جنته، الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، سماها رحمة، سمى الجنة رحمة. فقال الله جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أخيرا، احفظوا هذا الحديث وتأملوه واحفروه في قلوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. خلونا نحسن الظن بالله وأيضا نخشى الله، خلونا نطمع رحمة الله ونحرص أن نأخذ رحمة الله جل وعلا، لكن أيضا نخشى عذابه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رحمة من عنده تغنينا بها عن رحمة من سواه، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. وأسأله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا في الشام واليمن والعراق وبورما وفلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، ونعوذ بالله أن يطرقها طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرقها بخير يا رحمن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.